هي أو فقدت روحي أمنية الحرية فأطاح القيد بأمجاد لو نامت عيني عن هذه الأرض عن هذه الأرض المسبية لو فقدت روحي أمنية الحرية لأطاح القيد بأمجادي لأطاح القيد بأمجادي لو لم أخزن في قلبي كل الأحزان لو لم أعشق في أرضي روح الإنسان لو لم أخزن في قلبي كل الأحزان لو لم أعشق في أرضي روح الإنسان لأحاطت كل بأولادي الحرية لأطاح القيد بأمجاد.